ناسي منه ربشني اي نسير يا ناسي منه ربش عقلي ورحلة من جبالي ربش عقلي ورحلة من جبالي وشل الحس بصوته والمغاني وشل الحس بصوته والمغاني أبوس عيناك يا روحي وقلبي أبوس عيناك يا روحي وقلبي ويا أهلا ويا سهلا وفوق العين والرأس حبيب القلب قل لي أين قلبي حبيب القلب قل لي أين قلبي أمانة لك دو عندك مخافي أمانة لك دو عندك مخافي تخبي لا يحين أخاف ربي تخبي لا يحين أخاف ربي وأنا قد ست القلب حبيب مكتوب مني وما كانت الحبيب مكتوب مني وكله بالمحبة من قلبي وكله بالمحبة من قلبي أنا أحب الحبيب زايد من الناس أنا أحب الحبيب زايد من أبوس عيني.